مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر 2024. في العناوين: مصطفى حامد من طهران داعيا لإنهاء حرب غزة، طوفان الأقصى طعم لاصطياد إيران، هل يؤثر قتل السنوار في مآسي الغزيين؟ ماذا قال زعيم حماس عن الأخ قاسم سليماني؟ وتنظيم القاعدة وإشكالية التأويل، هل تحذو قاعدة الصومال حذو اليمن في التعاون مع الحوثي؟ هذا الأسبوع، وبالنظر إلى المجازر المتواصلة في جباليا وبيت لاهية، نستعيد شهادة طبيب في المستشفى الميداني الأردني في شمال قطاع غزة، النقيب الدكتور صالح لافي السردي، أخصائي جراحة العظام والمفاصل في الخدمات الطبية الملكية الأردنية. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن.net. أهلا بكم دائما في المرصد. تناقلت صحافة عالمية وإسرائيلية الأسبوع الماضي خبرا يقول إن مستشار القاعدة يدعو إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة. الخبر منقول على ما يبدو عن سايت انتليجنس المتخصص في إعلام الإرهاب والتطرف، والمستشار المشار إليه هو مصطفى حامد أبو الوليد المصري، صهر سيف العدل الزعيم الفعلي للقاعدة، وكلاهما يقيم في طهران. هذا الخبر استدعى ردا من حساب أبو الوليد على إكس، نافياً ما ذهبت إليه تلك القنوات ومعتبراً أن النقل فيه تضليل. فنفى أولاً أن يكون منتسباً إلى القاعدة في أي وقت من الأوقات، وبالفعل لم يكن مصطفى حامد يوماً من القاعدة، كان دائماً أقرب إلى طالبان تنظيمياً وسياسياً. من ناحية أخرى، بيّن حامد أن دعوة إطلاق السراح المنسوبة إليه تعلقت بإعدام الأسرى. فما الذي قاله مصطفى حامد بالضبط؟ في تاريخ 18 أكتوبر كتب أبو الوليد في موقع مافا السياسي الإيراني تحت عنوان عاش يحيى السنوار داعيا إلى إغلاق ملف المختطفين الإسرائيليين كما قال في غزة، من دون أن يصرح بلفظ إطلاق السراح. فدعا أولا إلى إعادة جثث هؤلاء إلى أهاليهم في إسرائيل، وثانيا إلى إغلاق هذا الملف فلا يفتح مرة أخرى باعتبار أن عواقبه باتت معلومة. قال أبو الوليد: أغلقوا ملف المختطفين اليهود حتى لا يبقى غير ملف فلسطين والمسجد الأقصى. مرد هذا إلى أن قضية فلسطين بحسب مصطفى حامد اختفت ولم يعد أحد يذكر منها شيئا إلا من خلال قضية المختطفين، حتى إن طوفان الأقصى تحول إلى طوفان المختطفين اليهود. وهكذا يختم حامد بوجوب عدم الاحتفاظ بأسرى إلا من له فائدة سياسية أو أمنية خاصة. والحقيقة أن موقف حامد هذا ليس جديدا، فطالما كان ضد مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، كان يرى أن طوفان الأقصى بدأ كي يستمر وصولا إلى الأقصى، إلا أن مفاوضات التبادل تلك قلصت سقف التوقعات والأهداف. في اليوم التالي لهجوم 7 أكتوبر كتب حامد منتشيا أن طوفان الأقصى يجب أن يتحول إلى طوفان المقدسات جميعا، من الأقصى إلى مكة والمدينة، متأملا في أن يحتل حزب الله شمال إسرائيل، وأن يسيطر الحوثيون على البحر الأحمر، وأن يقضى على إسرائيل حتى بضرب مفاعل ديمونة. لكن بعد شهرين بدا حامد غاضبا من سلوك حماس التي بدأت تبادل أسرى مع إسرائيل تحت غطاء عربي قطري مصري تحت عنوان وسقط المسجد الأقصى من حسابات طوفان الأقصى. كتب حامد أن من أخطر ما يجري الآن من تحركات حول القضية الفلسطينية هي أن تتحول إلى قضية إنسانية واقتصادية بعيدا عن أي محتوى ديني أو سياسي، فاعتبر أن حماس باتت أقرب إلى المحور العربي وتحديدا في قطر منها إلى الإيراني، بل إن حماس جرت محور المقاومة إلى مسار فرعي بعيداً عن الهدف الرئيس من الحرب، وهو حماية المسجد الأقصى وتحرير فلسطين. هذا الإحباط لدى حامد تنامى مع إطالة أمد الحرب واتساعها حتى تحول إلى النقيض. في مقال بتاريخ 7 أغسطس 2024 بعنوان حرب العواطف الجياشة استدراج خطر، يعتبر حامد أن طوفان الأقصى لن يأتي بخير على إيران تحديداً. يستنتج هنا أنه لم يكن هناك تخطيط لأي طوفان ولا لحرب مع إسرائيل. يقول لم تكن حماس أو أي منظمة جاهزة لحرب غزة، ولم يكن ذلك ممكناً أو معقولاً، ولم يكن هناك أي تجهيز لمثل تلك الحرب حتى في الحدود الدنيا. كلام حامد هذا مختلف تماماً عن دعوته بداية الحرب إلى استثمار الزخم الحاصل من أجل تحرير الأقصى وما أبعد من الأقصى. يصل المقال ذروته عندما يقول حامد إن طوفان الأقصى هو في واقع الأمر فخ سيوقع بإيران. يقول فربما لم يكن أحد يدري أن طوفان الأقصى قد استخدم لاصطياد السمكة الإيرانية الكبيرة. وهكذا يدافع حامد عن قرار إيران الاكتفاء بإسناد أهل غزة وعدم الانجرار وراء الطعم الإسرائيلي الأمريكي، يقصد بذلك حروب الثأر كما يسميها لاغتيال قيادات حماس وحزب الله وإيران نفسها. في الخلاصة يرى حامد أنه تجب إعادة رسم خريطة جديدة للصراع، فذلك أولى من الدخول في حرب استدرجنا إليها منذ اندلاع عملية الأقصى التي كانت مجرد طعم لاصطياد سمكة المقاومة الكبيرة. المرصد بودكاست من أخبار الآن. إذن يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 قتلت إسرائيل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بعد أن ظل عاماً هدفها الأول باعتباره مهندس هجوم 7 أكتوبر. الجماعات الجهادية وأنصارها كان لهم موقفان من الحدث، رسمي وفردي. أما الأفراد فانشغلوا كما هي العادة بخطأ أو صواب وصف السنوار بالشهيد. حساب مراقب على إكس الذي يبدو أنه يعود إلى أبي محمد المقدسي أو على الأقل ينشر عنه، علق: لا زال المقدسي متمسكا بقوله القديم: من قاتل وقتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد، ومن قاتل وقتل لتحكيم القوانين الوضعية وتطبيق الديمقراطية فهو فطيس. المقدسي يعتبر أن حماس لا تقاتل لأجل تحكيم الشريعة، وإنما لإقامة وطن ضمن حدود فلسطين الجغرافية. وفي مكان آخر يقول حساب مراقب: نخالف السنوار ولكننا ننصفه ولا ننتقده إلا بما أظهره. هل سمعته يوما يصرح بمحبة إيران أو حزب الله أو نصر الله أو بشار؟ وكونه يناصر قوما أو يستنصر بهم فلا يلزم أنه يحبهم، هكذا يقول مراقب. غير واضح حقيقة ماذا يعني مراقب بلفظ محبة، وكيف يفرق بين المحبة وأن ينتصر المرء لقوم أو يستنصر بهم. لكن ما خفي على مراقب ربما هو أن السنوار صرح بعلاقة دافئة مع إيران وحزب الله والأخ قاسم سليماني كما وصفه. جاء ذلك في مقابلة أجرها تلفزيون الميادين الموالي لإيران في لبنان في أيار 2018. نحن علاقاتنا ممتازة للغاية مع الإخوة في الحزب في حزب الله، وهي متطورة بشكل رائع جدا، كما أن علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية في إيران ومع الإخوة في قيادة الحرس والأخ قاسم سليماني في غاية القوة والمتانة والحرارة والدفء. على الطرف الآخر من المقدسي نجد حساب القول الحسن على التليجرام الذي ينشر لأبي قتادة الفلسطيني، ولا ندري إن كان ينشر باسمه. هذا الحساب دعا للسنوار واصفا قتله بالشهادة. الداعية طارق عبد الحليم المعارض لحماس وطوفان الأقصى جملة وتفصيلا كتب: الرجل بين يدي ربه، المهم الآن هو كيف يمكن أن يؤثر هذا على وقف العذاب المستمر للأبرياء في غزة. رسميا نشرت أفرع القاعدة بيانات تعزية بالسنوار. افتتح البيانات فرع القاعدة في شبه القارة الهندية الذي وصف القتلى بالاستشهاد ووصف السنوار بقائد المجاهدين الشجاع، كما أجزل البيان مدح حماس، وهذا تفصيل مهم بالنظر إلى تمييز بعض الجهاديين بين حماس الحركة وحماس كتائب القسام كمخرج من معضلة الأثر الإيراني. ولهذا نجد أن تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب فرع اليمن في بيان التعزية المنشور في 20 أكتوبر لم يذكر حماس قط، واكتفى بذكر كتائب القسام. وكما بيان القاعدة في شبه القارة الهندية وصف بيان اليمن السنوار بالقائد المجاهد والقتلى بالاستشهاد. طالبان كذلك عزوا بالسنوار. رئاسة الوزراء في الجماعة أصدرت بيانا بلغات عدة في تاريخ 18 أكتوبر بعنوان استشهاد القائد يحيى السنوار رئيس حركة حماس. من هيئة تحرير الشام في إدلب كتب عبد الرحيم عطون رئيس المجلس الأعلى للإفتاء ومظهر الويس مسؤول الإدارة العامة للتوجيه الشرعي معزيين بالسنوار واصفين إياه بالشهيد. تكاد تكون هذه المواقف إذن متجانسة رغم خلافات لم يبذل أصحابها جهدا في تبيانها، ونقصد مشروعية الوصف بالشهادة وجدوى فعل السنوار أصلا. لكن يلفت من بينها ما كتبه حساب عبد الرحمن الإدريسي الموالي لهيئة تحرير الشام عندما استذكر الجدل المحتدم الذي دار حول اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله. سئل الإدريسي لماذا تظهرون حزنكم على السنوار وكان إخوة في حماس ساءهم فرح أهل الشام باغتيال نصر الله حتى إن بعضهم اتهمهم بالتصهين. المرصد بودكاست من أخبار الآن. الكلام عن السنوار ضمن سلسلة من الجدليات التي تتنامى في أوساط الجهاديين والإسلاميين منذ انطلاق 7 أكتوبر يبدو مناسباً لاستعراض ما كتبه الحساب الجهادي أنباء جاسم على إكس عن تنظيم القاعدة وإشكالية التأويل. الحساب يعلق على تقارير أخيرة عن تعاون بين الحوثيين وجماعة شباب الصومالية الموالية للقاعدة. يقول أنباء إنه لا يستغرب هكذا تعاون لأن قيادات في التنظيم يبررون هذه التصرفات خصوصا في ظل غياب أمير عام للتنظيم مؤهل شرعيا وفي ظل تجاهل إجماع المشايخ في هذه الثوابت. يلفت الحساب إلى أنه لا يرفض بالضرورة مثل هذه التحالفات خاصة في وجود تأصيل شرعي لها، لكن المشكلة عنده تكمن في تناقض فعل القيادة مع الخطاب الموجه للقواعد. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أعلنت السلطات التركية أنها في صدد اعتقال أفراد من القاعدة فرع الشام بتهم تنفيذ هجمات ضد القوات التركية المنتشرة في محيط إدلب سوريا. أجهزة الأمن التركية قالت إنها لاحقت عنصرا مهما في تنظيم القاعدة بسوريا اسمه أحمد بكارة حتى تمكنت من اعتقاله في بلد إفريقي لم تسمه. التحقيق مع بكارة أفضى إلى اعتقال آخر كان مختبئا في أضنة جنوب تركيا. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم دائما في المرصد. في هذا الأسبوع وبالنظر إلى المجازر المتواصلة في جباليا وبيت لاهية نستعيد شهادة طبيب في المستشفى الميداني الأردني في شمال قطاع غزة النقيب الدكتور صالح لافي السردي أخصائي جراحة العظام والمفاصل في الخدمات الطبية الملكية الأردنية المقابلة من الحلقة رقم 247. دكتور، أمضيت حضرتك في غزة 5 أشهر، كنت من أوائل المشاركين في الفرق الميدانية الطبية في القطاع. لأي درجة ممكن توصف لنا طبيعة الإصابات اللي تعاملت معها في القطاع واللي نتخيل إنها كانت نوع غير معتاد؟ يعني بداية هو كان موجود في قطاع غزة بشمال قطاع غزة 4 مستشفيات عاملة عند الوصول، اللي هو مستشفى الشفاء، المستشفى المعمداني، مستشفى الصحابة، والمستشفى الميداني الأردني، ومستشفى كمال عدوان. 6 شمال قطاع غزة لا يوجد هناك أي تغطية صحية أو إعلامية نهائيا. هو منطقة خالية من التغطية الصحية، يعني بمعنى لا يوجد جراحين عظام في الشمال حاليا باستثناء طبيبين، الدكتور فضل نعيم طبعا وجه له تحية موجود في المستشفى المعمداني، والطبيب الأردني الموجود في المستشفى الميداني الأردني حاليا. طبعا طبيعة الإصابات يعني هي معروفة في تخصص جراحة العظام تسمى war injuries، هي إصابات الحرب، وهي أصلا تعتبر كمان تخصص فرعي من ضمن تخصصات جراحة العظام الفرعية. طبيعة الإصابات تكون معقدة، يعني المريض ما بيجيك في إصابة واحدة، بيجيك بأكثر من إصابة، يجيك في عيارات مثلا نارية بالبطن الصدر، بيجيك في عيارات نارية في منطقة الفخذ نتيجة الإصابة ويكون النزيف فيها شديد نتيجة إصابة الشرايين الرئيسية، يعني بتحتاج عمل فريق جراحي مكون من جراح شرايين وجراح عظام. كسور مفتوحة نتيجة الانفجارات، وهذا طبعا بتعاني أو تؤثر